الآن إلى باب الزكاة، هذا هو محل ديال الربوع ديال الشيخ حقيقة وليس باب الحج. باب الزكاة بمعنى التزكية، وهي أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به أي بالعقر نحو الجر، هي أربعة أنواع ديال الزكاة. وسيأتي أن هذه الأربعة تختلف باختلاف المدقة، لأن من المدقة ما ينحر ومنه ما يذبح ومنه ما يجوز أن ينحر ويذبح ومنه ما يعقر وما يموت بالعقر نحو الجرد، هذه أربعة الأنواع. غير هذه كلمة العقر سنقف عليها، يعني لا تحتاج إلى مزيد من النظر. وش العقر؟ هو كل ما يقتل به الشيء، ما يقتل به الحيوان كيفما كان، إذا كان لا ينحر ولا يذبح، إذا كان لا ينحر ولا يذبح فإنه لم يبقى إلا أن يعقر، وإذا عقر فما هو العقر؟ وش العقر يمكن يكون بالنار؟ رأى الجرد يقتله بالنار، هل يمكن أن يكون بالنار؟ هل يمكن أن يكون بالحبس؟ هل يمكن أن يكون بالضغط حتى يخنق؟ وبذلك هذا المسألة يتحدث عن زكاة الحلزون، هذا المسألة العقر يخرج إلى الحلزون وما شابه ذلك من المخلوقات الأخرى التي لا يمكن أن تذبح ولا يمكن أن تنحر ولكن قد تدخل تحت سبب العقر. إذن نبدأ أولا ببيان معنى الزكية، لأن هذا مصطلح شرعي. قال رحمه الله: الزكاة قطع مميز تحقيقا. إذن من شرط الذبح أن يكون قطعا، والمقطوع سيأتي بيانه، وهذا الشيء قطع سيأتي بيانه، قطع مميز. والمميز ماشي من شرط أن يكون بالغا، المميز هو من يحسن هذا الأمر وإذا سئل أجاب ويكون جوابه صحيح. وبذلك فإن كان غير مميز بحيث لا يميز بين الأشياء ولا يفرق بينها ولا يحسن أن يجيب عنها جوابا صحيحا فهذا لا يصح فتج. وللمجنون، أن المجنون الذي لا عقل له لا يفرق بين الفعل والفعل، وبهذا يكون قد دخل في لفظة مميز، لا يميز المجنون. المجنون هو دابا يقدر يدير مفسدة في مصلحة والمصلحة في مفسدة، عنده غرض. واحد الأحمق كان معه واحد الصديق ديالو ونعس، وجا الدبانة وجاب ليه فمو، قال هذا الدبان والله إلا كيضر هذا السيد، جاب واحد محزرو ولقى على الدبان باش يقتل الدبان، حجرة ضرب بها الدبان صافي، قتل وقتل هذاك السيد، بغى باش يدير المصلحة باش يحيد الدبان على هذاك وسخطو وداخل. ومجنون وكذلك السكران، أنا السكران لا أعرف، ولكن السكران هذه كلمة السكران، سكران الذي فقد رشده، لأن كاين شي واحد كيسكر وكاع ما تعرف بأنه سكر، كيسكر الله كيخدم، يكون شرب ولكن تيجي هو هذاك مجد، لأنه وقال لك شي واحد نعاود ثاني فيه، داك الشيء وقيلا فيه أنواع على ما يقولون، شي حاجة اللي غالية بزاف وداك الشيء، تقول هذيك ما كتكون ما كديرش هذاك، ما كيضربش الحيوط وكذا، هذا الشيء ديال خيسو قالوا هو اللي كيدير هذاك السكران كاع، الإنسان كيضرب الحيوط. إذن السكران لا يذبح. الشرط إذن كأدب، الشرط الأول تمييز، الشرط الثاني أن تكون أنثاه مما يجوز أن ينكحها المسلم، تكون أنثى ديالو مما يجوز للمسلمين أن ينكحها، وما يجوز للمسلم أن ينكحه على ما هو معروف اليهودية والنصرانية، أما المجوسية فلا يجوز له أن يتزوج بها. على كل حال اليهودية والنصرانية من العلماء من يرى بأنهم من المشركين، ولذلك حرم بعض العلماء أن يتزوج المسلمون اليهودية والنصرانية، وقد شدد في ذلك ابن العربي وجماعة من الفقهاء قالوا بأن الآن لا يوجد نصراني ولا يهودي وأن جميع هؤلاء من المشركين، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ولكن في زمن الصدر الأول وكذا كانت يتزوجون المسلمين إلا أن منعهم عمر بن الخطاب وقال بأنهم يتركون نساء المسلمات ويتزوجون، وأراد لا يقع الضرر بالمسلمات في العنوسة على ما قرر به كلامه، ولم يقل بأنهم نحر على أي حال. إذن قلنا بأنه لابد أن تنكح أنثاه، إذا كانت أنثاه تنكح فإنهم ولو أمة، ولو عبر به كلامه، فدخل الكتابي ذكرنا أنثى ولو أمة، هل يجوز للأمة أن تذبح؟ نعم. هل يجوز للأنثى أن تذبح؟ نعم. لم يرد دليل يمنع الأنثى من الذبح، لأن الناس يقولون المرأة ما يمكنش تذبح، المرأة كالرجل ليس الدلف، وما سيأتي سيدل على ذلك. قال قطع مميز تمام الحلقوم، أي جميع الحلقوم، وهو القصبة التي يجري فيها النفس، فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم توكل على الراجع. هذيك جوزة زوجته هذه القصبة اللي كت الله. قال فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم توكل على الراجع، وذهب بن وهب إلى جواز أكلها، وهو مذهب الشافعي، فقتل الحلقوم ليس بشرط عندهم. تداخل قضية الغرسمة، هذه الغرسمة اللي يقولوا لها الجوزة ولا يقولوا لها شلوحة قريب تلقى الجمز تيهزوها الفوق، خاصك تجبزها الفوق جي تراشو تكون الفوق من غير راس تتزل فوق عاد تذبح. هذه دابا إذا نزلت كيقول الملك لا لا، ولكن ابن وهب يقول يجوز أكلها، وهذا مذهب الشافعي. أنت تروح البقرة تذبحها الناس غلط، أنه تروح البقرة كاملة وتروح الخروف كامل بأمر اجتهادي لا حجة فيه، ولم تناقش الغرسمة في زمن النبوة، ولم تذكر في زمن الصحابة، ولم ينقل عن أحد من التابعين أنه أن له فتوى فيها، بل لم تذكر في زمن مالك، وإنما بحثت في زمن ابن القاسم بعد من؟ بعد موت مالك، ثم تناقشت ثم بحثت، فمنهم من اشترط أن تكون لجهة الرأس، ومنهم من يقول بجواز أكلها ولو انحازت إلى البدن، وهذا مذهب الشافعي. ما ذاك الواحد الدجاجة وأشواه نذبحوها وما ذاك الواحد قال لي يوم واحدة الدجاجة طبخناها جيبوها ناكلها نكون شافعية حتى ناكل هذيك الدجاجة، ما اللي غادي نغسلو نرجعو مالكية ندخلو مذهب الشافعي حتى ناكل هذيك الترجيح ومن بعد نرجعو مالكية ما فيها مشكل. إذا خلاصة الكلام أنها ليست مسألة يمكن للإنسان أن يتشدد فيها، فالمتشدد فيها إن أخذه من قاعدة قتل الحلقوم ورأى الحقيقة الشرعية لا تتم إلا بهذا، فهذه مسألة اجتهادية أخذها من الله. أما أن يقول أحد بأن هذا الأمر عليه دليل مبين واضح أن يصرحوا فيه بأن هذه ضرورة الجد، فهذا الله تعالى أعلم تقول بأنه ما نوقشت هذه المسألة إلا في الأزمنة المتأخرة، وإذاك ما كتلقاش في هذا الكلام ديال الأئمة الأول. هذا الشيء اللي قالوا والله تعالى أعلم. واللي بغى يرجع للشيخ ابن حزم، ان ابن حزم رحمه الله له عنايه بالآثار في مثل هذه المسائل. اذا رجعنيش للمحلى ولا المحلى راه كتابنا معروف بانه جامع لفتاوى المتقدمين والآثار وكذا، وان كان كتاب ديال ابن حزم خصو شي خزنه تكون علميه دقيقه لتخريج ما فيه من الآثار والفتاوى من الاحاديث رحمه خرجها سهله، وكان المشكلة في الآثار اللي فيه أنه ينسب للتابعين فتاوى وينسبها للصحابة وينسبها لكذا، ولكن هذا الشيء يحتاج إلى التدقيق. التدقيق وباش تدقق هذا الشيء كتاب الكتب ديال المتقدمين مثل عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وكتاب الكتب ديال باقي بن مخلد لأنه كيعتمد عليه، كتاب الكتب ديال ابن عبد الباض، بزاف ديال الكتب باش تعرف واش هاد الآثار آثار المتابعين والصحابة في كتاب المحلى في كتاب الطهر مثلا، يخرج الانسان ويخدم فيه انت غادي نعرفوا واش ابن حزم فعلا ما يستدل به من الاثار صحيحه ولا بعضها صحيح، ولا غادي يكون بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها فيه خطا وبعضها فيه صواب. هذا موضوع مهم جدا خصوصا في خدمه تكون واحد الفتره زمنيه اللي بغيت، ولكن كما ذكرت لك خاصك دابا تشتري ديال عائشه وخاصك تشتري ديال ابي هريره المصنفة الكبيرة، باش ترجع الفرع دابا خصك الكتب ديال المتقدمين، حيت هو عنده أسانيد وعنده أسانيد ديالو إلى إلى إلى إلى إلى هؤلاء الذين ينقل عنهم الآثار، كلش كل عنده أسانيد، هو ماشي أسانيد في الحديث، أسانيد في الفتاوى، أسانيد في الآثار. راه هذاك السيد راه آية من آيات الله، ذاك ابن حزم رحمه الله الشوكاني قال ليس بين ابن حزم وابن تيمية من يشبههما أو يدانيهما، يقتص هذا صار الأمر هذا في حجب الفتاوى وأقوال التابعين والصحابة، لمن لم يعرف الخلاف بين العلماء لا يمكن أن يفقه شيء إنسان إذا ما عرف الآراء والأقوال لم يكن يكون عرف على هذه الآلية تفقه. خلاصة الكلام أن هذه القضية ديال الغرفمة وما يسمى بالجوزة هذه راه فيها خلاف وما تشدد الإنسان في مثل شيء إلا أن يكون هو من النظار الذين اهتدوا إلى أن هذا الشرط مبني على دليل شرعي لازم وأنه لا بد من مراعاة هذا الشرط فحينئذ يلزمه شرعا أن لا يخرج عن هذا الأمر. أما إذا علم إذا كان فقط مقلدا ودليل غير موجود وإنما هذا المحل الثاني هذا فلا يجب أن يتشدد في مثل هذه المسألة وأن ينسب هذه الميتة إن ذلك لا يكون الذي مذهب الشافعي رحمه الله الموجود عنده أنه لا بد من قتل الحكم والمالي فلو بقي من الجوزة مع الرأس قد روح القتل الخاتم أكلت قطعا ولو بقي قدر نصف الدائرة لأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس زرع على قول من القاسم وسحن في اكتفاء بنسب الحكم عليه وقطع جميع الودزين وهما عرقان في صفحتي العنق إذن هذا هو الذكر قطع الحلقوم وهو ممر النفس والودزين وهما عرقان في صفحة العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلا قطع أحدهما وابقي الآخر أو بعض لم تكل ولا يشترط قطع الماري بفتح الهمزة وقلب تشديد الياء من غير همز ماري وهو عرق أحمر تحت الحلقوم تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام إليها ويسمى البلعوم واشترط الشافعي قطعه. إذا خلاصة الكلام أن الذكاة ما هي قطع الحلقوم والودزين من المقدم فلا يوكل ما ذبح من القصاء وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وأدخلها تحت الأوداج وقطع بها ما ذكر لم تكل كما قاله سحن وغيره. إذن هنا لا بد أن ننظر في موجبات هذا الاختلاف واش دابا الذكاة هي حقيقة شرعية أم لا ولا هي حقيقة لغوية حقيقة وإذا كانت حقيقة شرعية فلا بد أن تنقل عن الشارعي ليس كذلك جيد إذن فإنها ستكون مثل الأفعال التي يضبطها الشرع فقط. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح هل كان نقل عنه ذات يوم أنه أدخل الموس في وسط العنق وحركه حتى قطع الحلقوم والودزين أم لا؟ لم ينقل إذن فإذا لم ينقل ما الذي نقل؟ نقل عنه أنه يقطع الحلقوم ويقطع ماذا؟ الودزين. هل نقل عن اسم أنه ذبح من القفا أو لم ينقل؟ لم ينقل ولكن نقل عن أنس بن مالك أنه ذبح الدجاجة من قفاها. إذن فهل هذا الفعل الذي فعله أنس كان فعلا معتادا في زمن النبوة وأنه كان يذبح بهذه الطريقة فتصير الذكاة هنا ذكاة شرعية أم أن هذا كان فقط منه عن جهاد يعني اجتهاد فلا تكون في الحجة لمخالفة الصحابة الآخرين له؟ هذا محل بحث ونظر. إذن الذكاة قطع الحلقوم والودجين وهذه الحقيقة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه أدخل الموس في الحلق وقطع الودجين ولا أنه ذبح من القفاء وبذلك تكون الحقيقة الشرعية هو ما اقتصر عليه من قتل الحكم والولد بلا رفع الآلة قبل الثمن. يوقع بعض المرات أن الإنسان يذبح وقبل ما يكمل يهز الموس لسبب من الأسباب فإن رفع يده قبله ثم عاد لم توكل إن طال وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا فإن عاد عن قرب أكلت اختيارا اضطرارا وهذا كله إن فعله اختيارا أما إن فعله اضطرارا والقرب والبعد فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه وقربه وهذا وقربه وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كان قطع بعض الوجهين وأما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشش فإنها توكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد أو بعد لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ لكن إن عاد عن وعد فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطرارا ولا يحد القرب بثلاثمائة باع كما قيل فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل إذ الثلاثمائة باع ألف ومائة ذراع لأن الباع أربعة أذرع فكيف يسع العقل أن يقول هذا من القريب بل المئة باع من الطول الذي لا شبهة فيه والله الموافق للصور فإن قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة من انفلات الصور من الجزار منطلقة في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمان حينئذ يسير

وهذا هو الذي قرر عليه هذه المسألة ابن بزيزة فما سمعتم في صرح التلقين. وشارح بهرم وأول من شرح مختصر خليل قرر كلام المختصر على هذا، وأن هنا مسألتين، مسألة نصف الحلقوم والوزجين ومسألة نصف الوزجين مع تمام الحلقوم. وهذا الشرح الذي ذهب إليه بهرام وابن بزيزة في صحيح التلقين قال المحشي وهو الأولى، قال وهو الأولى. وبهذا تعلم أن ما قرر عليه الشيخ التزن هنا خلاف ما عليه بهرام وما عليه ابن بزيزة كما سمعتم. ولعل الشارح تبع في هذا الكلام ابن غازي المغربي المكنسي، لأنه ممن شرح خليل، ويقال بأن أحسن شرح على خليل، أحسن كتاب وضع عليه على الإطلاق، هو كتاب ابن رحال المغربي، وكتاب ضخم يقع في ثمان مجلدات، وهو الآن اشتغل عليه لطبعه. كثير من المحققين يقولون بأنه من إن لم يكن أحسن فإنه من أحسن ما كتب على مختصر خليل. يقال بأن الذين شرحوا خليل أحسن شرح هم المغاربة وليس المشارقة كداخل. وهذا يظهر رجحانه وصوابه إذا نظرت في ما وزع في هذه الكتب من الفقه والتحقيق في المسائل. ويوجد المختصر خليل كثير من كتب لم تطبع، كتب كثيرة وضعت عليه ولم تطبع. هذا الشيخ بهرم طبع، أن بهرم عنده الشيخ الأصغر والأكبر، الشيخ الصغير والكبير والأوسط، وهذا الشيخ الصغير هو شرحه كأنه تقرير، لأنه صرح تقريري لم يطول فيه في المباحث، ولكنه كان مفيدا. ويستحسن شرحه لأنه أخذ هذا الكتاب عن صاحبه، باعتبار أن بهرم ربيب خليل بن إسحاق الشيخ خليل، أنه تزوج أمه وصار ربيبا عنده في بيته، هو الذي علمه مما أخذه عنه علم الفقه. وذلك يعتبرون شرحه من أحسن الشرحين، وإن كان القادسي أيضا قد شرحه قبل أن يشرحه غيره من الشراح المشهورين. لذلك يسمى بهرام القادسي يسمون بالشارحين، يقصدان بكلمة الشارحين، إذا ورد كلمة الشارحين فإنه يقصد بهما بهرام القادسي. إذن خلاصة الكلام أن في هذه المسألة كما رأيتم شرحين مختلفين، شرح الذي عن ابن غازي وتبعه التبليغ، والشرح الثاني شرح الذي ذهب إليه بهرام ووافقه عليه ابن بزيزة في صحيح التلقين. ابن بزيزة أيضا علماء المغرب، قد يقول بعض إن كثيرا من المعارف الفقهية في المغرب إنما نسمع بها. نعم هذا الشك فيه، إن كثيرا مما قصد في الفقه وما سطر فيه لم يطبع، هو محطوط في الخزانات، ولا بد لمن أراد البحث أن يشتغل بذلك. ما كان واحد الشرح مهم جدا، كتاب مهم في الفقه المالكي وفي تخريجات وفي سن الدروس اطلعت عليه مخطوطا المضي النسيان ولا كيدير كل عام. وهذا حتى هذا الدور النثير على نوازل بن حسن الصغير ثم خطوط معمول وشيء كثير على الدور النثير على نوازل بن حسن الصغير بقي مخطوط التحقيقات التي عليه. وهذه الكتب ولات مستعصية على التحقيق، هذه الكتب الفقهية أصبحت مستعصية على التحقيق المطلوب، أن الفقهاء هم الذين يحق لهم أن يحققوا هذه الكتب وليس الباحث، أن الباحث الآن إذا حقق الكتاب يحقق بعض الألفاظ ولا يحقق المسائل، يحقق الألفاظ، نسخة كذا دي نسخة دي نسخة دي نسخة دي، يعني غير بس يقرب لك النسخة فقط. وأما بأن يقف على المسائل هذا صعب، لذلك يعاني أساتذته في الكلية الأمرين في هذه الكتب القديمة. أولا أن تلك اللغة التي كتبت بها تلك الكتب التقى بها الدراسة أصبحت لغة الأفريقي، هذا بفقهي هم أدبهم ولنا عندهم مصطلح الدرهم، ويصعب على من لم يتفقه في المصطلحات أن يفهم هذه الأصل. ثانيا هو التخريج الفروع الفقهية على ما أخذها استعصى الآن، وكان الذين تولون هذا الأمر هم الناس اللي تخرجوا من التعليم العتيق قبلان 200 سنة، ما كان فريش يقبل من العاشق بمية سنة ولا مئتي سنة. يعني من العاشق انحط انحطاطا شديدا منذ مئتي سنة من عصر اليوسي إلى الآن بدأ التعليم ينحط حتى أصبح التعليم العاشق وقع فيه واحد نوع من الاشتراك والانقطاع من الألفية نفذول فيه من المقامات زول المقامات يكملوا ابن عشير زول ابن عشير يكملوا الزول زول الزول. لا علم الحديث ولا علم البيان هذا كيف هذا ولا علم الأصول والقواعد اللي هو المحرك حقيقي للنظر. بقيت في الناس وظهورنا في دائرة لا تفيد هذا دوقع في التعليم العاشق. فأصبح التعليم العاشق لا يخرج إلا بعض النظام الشعراء والمفتين الذين ينقلون فروع من المختصرة حد النظر. وقع هذه الانتكاسة ووقع الرجوع ووقع انغلب على الناس كما هو خلاف السنة في تفسير كالإشارة تفسير الإشاري والذي خلف العقول البلد غلب النظر الصوفي على النظر الفقه. النظر الصوفي يغلب على النظر الفقه من النظر الفقه الأصل هو خاجة إلا بالأجلة الشرعية الظاهر. لكن فهذا الافتراء غلب النظر الإشاري على النظر الفقهي واحد افتراء أصبحت تفسير الإشاري يغلب عليهم نظرا لضعف النظر الفقهي. شوقة ماشي غير هنا شمال في الغرب الإسلامي كله. واشتط بعضهم غضبا على هذا الانفصال بعضهم تقلق عن هذا الانفصال وسعى إلى أن يكتب شيئا من الكتب ليرد الناس إلى هذه الأشياء وغير يتحرك شوية في هذا الباب باش يرد الأمور إلى كذا. ولكن كان الأمر لا يعدو أن يكون تصرف أفراد الشوشاوي يشرحه على موقع من أجل هذا الأمر. وكان هذا الأمر هو الهم بعض الموريتانيين شعروا بأن الناس قد انفصلوا عن الفقه. وبقيت الأمور على هذه المسجدات القليلة التي لم تنجب تكتشف حاجة دون اعتبروا بأنها حركت هذا الأمر ليصير هذا الشيء مربوطا بأسفل. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن بعضهم غاضب من وجود المختصرات قال المختصرات ضيعت الفقه فمانع سليمان مولاي سليمان أن تقرأ المختصرات وأن يفتى بها منعها من عن بات الأمر دلنا الأمور إلى أصولها ثم صدرت فتوى بالتحريم من الإفتاء بالمختصرات ممنوع تفتي بالكتاب المختصر تفتي بالكتاب المطول اللي فيه الدليل وفيه الحجة وفيه البرهان. هذه المختصرات لا يؤمن تنزيلها لأنها تحتاج إلى شروط كثيرة. من بعد فطرت الهمم مرة أخرى وعرض الناس للمختصرات لأن الهمم ضعيفة. ومع ذلك فإنهم كانوا يقرون القواعد ويعرفوا شوية التعليلات شوية التوجيهات ولكن في الآونة الأخيرة صافي على يتحل هذه المسائل كانت كثيرة. وويل لك ثم ويلون إن أردت أن تقول بأن هذه بدعة ولا هذه رسمة ما تذكرهاش نهائيا ذكرها جارها أعرف الحكم جيرا هذا الذي يدل إلى موت الفقه وموت العلم. ماذا وجد الدين الصحيح العقيدة الصحيحة والسنة؟ لا علم إلا بالسنة إبعاد السنة النبوية عن العلم معناه إبعاد هذا الشيء لكي طبق السنة في المدارس الواثقة. شوف كيف أشغلتكم انزلها فيها اليوم هذا يقول يقرأ القرآن طبق عليهم السنة يصبح خميس وجمعوز وشوف الأمة كيف أشغلتهم علمهم كي تشوف المدارس كيف أشغلتهم وشوف تشوف هذا الشيء شوف البركة ديال العمل في الشارع. إذا خلاص الكلام أن الفقه هكذا وقع ممكن كيف الأمور تمشي لأن إلى ما تبدأت الأمور بالطريقة ديالها اللي كتنفع بها ما عمرها غادي ندير كيف احنا كنربيو الناس بلا ما نعلمهم لا قواعد الفقه لا القواعد الأصولية لا طريق بناء الفرع على الأصل. كيفاش بغيتي هذا دابي يخرج فقه كيفاش بغيتي هذا يخرج فقه؟ أنا ما عرفت أنا كيفاش كتبدا هذه القراية كنبداو كنقراو الفروع الفقهية بحال إذا كانت هي الوحي وكنحملوها كنفتوا بها مع أن هذه الفتوى ديال العلماء أجمعوا على أن هذه الأقوال راه لا تسمى فقها بالإجماع أنها لا تسمى فقها بالنسبة لك لا تسمى فقها ولا تسمى بحفظها فقيها وحافظ الفروع لا يسمى فقيها بالإجماع أنه ماشي فقيه لأن الفقيه هو الذي قام به الفقه هو الفهم الزائد على مجرد المعنى هو فهم مراد وفقه لأن الفهم زائد على ظواهر كيف من مراد المتكلم هذا وفقه. أما مثلا نحفظ أن مثلا ابن عشير نشوف به الناس يقول هذا هو الفقه ماشي فقه متى كيكون فقه

والأفراح التي تعد معتبرة عندهم ويعظم الثانية يوم عاشوراء 27 في رمضان. حتى المسلمون أحدثوا أمورا كثيرة من استوقع 27 في المقابر كارثة. ما يقع في المقابر في يقولوا لي ليه فقط في النهار ديال راه عجيب فوق فوق نساء ورجال طلت الدنيا موسم في القبور. ما أصله هذا الجهل هو غير مكروه لأن كيف سيحكوا على درجة التحريم ولكي تحرم علي يجب أن يكون الدليل يفي به حد المعاملة معهم في البيع والشراء يتجوز أنك تبيع وتشتري معه ولا مانع منه واضح. فإذا ظهر شيء يقوم شنو غادي يدير هذا؟ هذا سيشتري منك أمران ليتخذه سبيلا إلى أن يقيم عيده. كذلك إذا أردت أن أحرم على نفسي بيعه حرم على نفسي أن أبيعه يجب أن يكون ذلك بدليل شرعي يقتضي هذا. فين هو؟ فين هو هذا الدليل؟ لا لا لا لا في تشبه. أنا كنبيع الشمعة عندي حانوت كان تشبيه أنا عندي حانوت لا هناك التحريم. تعرف شنو هو التحريم؟ أراه التحريم راه لا بد أن يثبت به لأن التحليل والتحريم من صفات الرحمن صفة الله عز وجل. من الذي يستطيع أن يحرم إلا بالله؟ شنو هو المانع باش نبيع لي هادشي؟ شنو المانع؟ ما أمنعه من ذلك لئلا أعظم شأنه أو شأن عيده هادشي اللي فيه ولا أعظمه بالقلب وإنما بهذا البيع سأمكنه هو من إقامة هذا الأمر الذي يقيمه. هل أنا ما يحرم علي أن أبيعه بهذا الوصف؟ هذا الوصف هذا؟ أجعل هذا البيت محرما بهذا الوصف؟ فقط هذا محل تقويم ونظر. هو دليل الكراهة إذا من أحسن نعم الكراهة واضحة بأنها موجودة وتؤخذ من الأدلة العامة تأخذ من الأدلة العامة التي فيها وجوبه التي فيها التي فيها أحكام عامة التي فيها عدم تمكين هؤلاء من وسط الطريق وعدم تمكنهم مما يعظم شأنهم وعدم تمكنهم من أن يلبسوا لباسهم أمام الناس لإظهار شعائرهم. وهذا كله حده الكراهة إظهار شعائرهم التي تناقض أو تخالف الإسلام حده حد الكراهة. قد صرحوا بذلك في باب الذمة رغد له مضح تغلط حرمات شيء دابا أنت كتبيع في الحانوت وجاي لك نصراني نصراني وأراد أن يشتري منك الشمع باش يشعلو في الكنيسة مثلا هنا عندهم اليهود في الكنيسة مثلا في السوق هنا عندك حانوت وجاي لك يهودي وطلبك يشعل باش نتو يتعبد به في البيعة عندهم غيحرم ذلك؟ ما وجود حريم. الإعانة إنما تكون إذا منعته من محرم عليه بكتاب الله وهو أصلان يجب أن ترد الفرع إلى أصنفه وهو هاي الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا رأيك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ إذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يجب عليك أن تمنعه من إقامة هذا الأمر وما زالوا يقيمون هذه الأشياء والصحابة متوفرون. منعه هل هو واجب؟ أن تمنع اليهود والنصراني من إقامة هذا الأمر في الكنيسة واجب؟ غير واجب غير واجب لا يجب. وإذا كان لا يجب فأقصى ما يمكن من هذا الأمر أن يكون لهم كره ويكلف البلاد أي حكا بعد بلاد المسلمين بلاد المسلمين التي للدمية فيها حقوق. أما إذا كان في بلاده فلا تستطيع أن تمنعه أصلا ما فيش تعاون عليه حتى تثبت بعد أنها تفعل إيه وش هو إثم ها؟ بالنسبة له بالنسبة له وش هو إثم ولا غير إثم إشعاله هذا سمع في الكنيسة إثم بالنسبة له في نظر شرعنا وش إثم بالنسبة له هو إثم إذا تركه للصلاة إثم يقتل إن ترك الصلاة إذا لم يؤدي الزكاة يفعل كما يفعل في المسلمين. إذا لا تجري عليه محكم الإسلام ولذلك باش تسميه أنت إعارة على المعصية يجب أن يكون معصية عنده ولكي يكون معصية عنده بنص الشرعي يجب أن يكون هذا قد حرم عليه هذا كما حرم عليك أنت أن أنتم متساوون. هب أن هذا كان أن هذا كما قلتم فيه الإثم ما وجه هذا الإثم الذي عليه؟ شنو هذا الإثم الذي عليه؟ ماذا ترك من أحكام الإسلام؟ سيقال إنه مخاطب بفروع الشرع ماذا ترك؟ هو ما عندوش عقيدة والشرط الإيماني شرط في ساعات العبادة ولو تركه ما تعبد الله تعالى بذلك ولو أراد أن يتعبد الله تعالى بذلك ما عندوش الشرط الشرعي

وتربيته وتخويفه والسير به في المسلك الذي يكون فيه وقاية من هذا الدم. أما إذا أدمن وتمرن على ذلك وقام بنفسه فلا بد من علاج آخر غير الذي كان في الأصل، وهذا يؤدي إلى مشقة. وذلك بعض الناس الآن تيجي مثلا كيديولو لبعض المواطن ديال الخطر بحال شي ديال الليسون الفرنسي ولا الليسون الماني ولا كذا، كيفاش كيقرر ديك الباكور ديال الصاد تاخذ فلوس كثيرة من أجل أن يتعلم لغة القوم حتى يكون قادرا على أن يتمكن من المال، يتمكن باش يعرف الفرنسي. ومن الناس من يربي ولده منذ عامين استعدادا لدخوله في الميسون الأمريكي كذوب ديال النصارى، وكيربي كيفاش يمشي الكرش، كيفاش يمشي للمرحلة بوحده، كيفاش يخرج من المرحلة بوحده حتى يستغني في المدرسة لأنه يخف راسه. هذا عامل كل هذا التدريب ليس على لا إله إلا محمد رسول الله، ولا على قراءة الفاتحة، ولا على أن يعلمه ربه الذي خلقه حول ما كان يغرس فيها، لا، يعبي على الكرش والمرحلة عامين. وإذا دخل هذا الولد إلى هذا الميسون ديال النصارى فإنهم يختبرونه هل يعرف كيف يلبس الكوش في المرحاض إذا دخل إلى المرحاض، وهل يحسن إذا دخل المرحاض وحده أن يخرج وحده سليما غانما هكذا. فإن وجد بأنه لا يستطيع يخرجه يقوله من قبل وتذكير أصل وكذنا وأذنا ضيع ضع. علاش؟ لأنه ما دخلش النجاسة ديال العلم اللائكيين، دخلش في الله سبحان الله العظيم من الله في ملومين وشاك يخلص 60,000 ريال في البداية 300,000 فرنك شاك يشد إيمان الذي يقوم بوظائف ألف درهم وما زال يحسد في العوام وما زال يوسل فينا الفقيه راه كتشد وليت موظف 60,000 ريال اش كيقرا تما كيقرا الثقافات ديال لكن واحد المره واحد زاد مي دخل دري ديك الميسون فرونك كيفاش دخلتي هاد وتعيش عنده فلوس كان يا دري كيقرا في دري فين يقرا القران دري المسجد دير المسجد وعلم الدين راه ما كاينش الدنيا الا الحق والباطل قال لي لا راه تما مدرسه لائكيه ممنوع تدير المصحف ممنوع تدير الانجيل قلت له انت علاش ما دير المصحف يقر فيه بوحدانيه الدين ما بغاش قال لي راه جداتو كتعلموا الصلاه جداتو كتعلموا الله لا اله الا هو مو قلت له دا الدري غادي تخرج على غادي تخرج على راسك قال لي لا هذيك المدرسه هذيك داك الدري ملي قرب يبلغ ولا انسان متمرد على الاقيال بغى ربه يرضو مشى ربه الحج مشى مع مول الحج حجو ولاو كيقريو شي حاجه قال لك بغينا يحط شويه ديال القران صفه ضيعتي لا زال هذاك الدري ملي قرب يبلغ ولا كيخرج بالليل ولا كيخرج الى امور تصل بيا قال هذاك الدري راه وقيلا راه دار لي شي واحد شي خاصك تشوف لي شي فقيه باش يقرا عليه انت اللي خاصك تقرا على داك انت اللي غادي تقرا عليه داك الميسون ديالك قال لي راه فيه جنون قال لي ما فيهش كانوا جنون راه هضرنا معاه كيقلب الدار كلها مو كاع ما شنو كيقرا في هذيك هما علموه شنو هي الام علموه شنو هو الاب علموه شنو هو لا اله الا الله اش علموه ايوا خذ تمرض داك الشيء وكان سببا في مرضه بالقلب كان سببا في وفاته تفرق عليه واحد السكتر اللي في القلب وما تمسكين فكرة أو الرجل وإنسان مزيان ولكن الناس غراتهم المظاهر بالشكل الناس كيبنوا بالمظاهر بالزواق بالكذوب كيبنوا بعمق الأشياء كيف ما عندهمش العقل ديال العمق عندهم غير العقل ديال القشور والمظاهر والكذوب ماش بشر خلق الله عز وجل ليعبده وأوجب عليه ذلك وعرض الحساب والعقاب ومتى يقول لك لا ولا هذيك الدريجة تقرأت ما غادي يخدم واش يدير في المرأة أعطاها الله يبغى يخدم غيخدم المعاش كثير واللي فرزقوا شي حاجة غيوصل ليه كاين ناس غير البارح أصلا فيها غير الدراري كان فيها يقرا وغير طلبة هما دابا ولاو تجار كبار من أصحاب الملاير وهادوك الناس الموظفين اللي قال لك قرينا في الميسون باقي كيشد هذوك جوج ضربة دري عند الدولة وهو كيربح سبحان من له الملك ما يفوز والله عز وجل بقول الله لا تتجه إلا غير الله مهما شدت الأزمة مهما شدت الأحوال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مهما اشتدت الأمور ربي يفرجها غير ما تدير عار بينك وبين الله تعالى غير ما تدير العار راه راه سامع ومطالع وراه كلشي بيده خلاص هذا الكلام اللي بغينا نقولو هنا أن هذه المسألة دابا إذا أردت أن تبني أمرا عليك أن تبنيه على أسسه الشرعية ثم إذا تفرع على ذلك شيء آخر يصلح باعتبار أنه مرتبط بالأمر أما إذا تبنى الأمور على غير الشرع ثم أردت أن تصلحه بالشرع فإنك تلقى في ذلك عادة ومشقة بني الأمور على الشرع أهل الدين تصلحها بالدين وإذا بنيتها على غير الحق فلا يمكن أن تصلحها بالحق إلا بعانة ومشقة.